شوف الإمام يوم كربلا كان يراعي التكليف الشرعي، أبو ثمام الصائدي يلتفت إلى الحسين ونظر إلى الشمس رآها قد زالت، قال له أبا عبد الله نفسي لنفسك الفدا، أرى الصلاة قد حانت، وقت الصلاة قد حان. قال جعلك الله من المصلين الذاكرين، أرجو من الشباب ابني، فتيات بناتي، شوف يوم كربلة والمعركة قائمة، الإمام شنو يدعي؟ يقول لجعلك الله من المصلين الذاكرين. التفت قالهم فليمهلونا لنصلي، نريد نقيم الصلاة مراعاة التكليف الشرعي يوم كربلة. مو معنى أنه أنا إذا أنيطت بي مهمة اجتماعية أو إصلاح اجتماعي أو خدمة اجتماعية أجي أهمل أمر الصلاة، لا والله أنا أوجه التحية إلى التاجر الذي يوقف بيع وشراء إذا حل وقت الصلاة، أوجه التحية إلى العامل بالمستشفى الذي إذا أذن الأذان وقف إلى الصلاة، أوجه التحية إلى رجل الأمن الذي إذا أذن الأذان التفت إلى الصلاة، أوجه التحية إلى الشاب الذي يدرس يفتح الكتاب ويقرأ وإذا حل وقت الصلاة قام إلى الصلاة، أوجه التحية إلى شيوخ العشائر الذين يقيمون الصلاة في مضائفهم، نعم الفعل ذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شفت